ربنا يبارك حياتكم جميعا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مرحبا بحضراتكم يوم احد جديد ومحاضرة جديدة هي استكمال للمحاضرة اللي فاتت. اشكر تواجدكم جميعا رغم المشاكل في صوت الاول. طمنوني لان انا في حاجات بتحصل كده غريب. طيب ربنا يبارككم. اولا ارحب بالاخوة الاحبة الادمن بالترتيب، ترتيب الظهور زي ما بيقولوا. استاذة مارينا 9، استاذتنا كول لول، كول لولو 911، استاذ فلوباتير، وراء على طول الأستاذ هيجومينس، مرحبا بحضرتك. أستاذنا السريان كريستيان، أستاذ بطرس السرياني، أيضا معانا الأدمن أستاذ المفتي. إزيك يا مفتي؟ أستاذ كارمينا بورانا، أستاذ أظامينا 1961، والأستاذ محب 1، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز الموجودين على اختلاف عقائدهم. وأشكر كل الإخوة اللي بيبعتوا تحية على التكست من الصبح. ربنا يبارك حياتكم جميعا. المحاضرة السابقة تكلمنا فيها عن هل يمكن أن يقوم الأقباط بثورة، وبعدين بنستكمل النهاردة هذا الموضوع. الموضوع اللي فات كنا بنتكلم فيه عن الفراعنة، وهنتكلم النهاردة برضو عن الفراعنة لكن جزء، يعني لأن تاريخ مصر حديث قديم وسيط لازم يمر من بوابة مصر الفرعونية. لو لم تكن مصر الفرعونية ما كانش يبقى فيه تاريخ أساسا للبشرية كلها، وده هنثبته النهاردة. كنا عايزين نصل إلى هل يمكن أن يقوم الأقباط بثورة؟ هل استسلم الأقباط كما يتهمون للغزو العربي؟ هل كان الغزو العربي لإنقاذ مصر من قبضة الرومان؟ أشياء كثيرة بعضها يعني يدخل في نطاق الجهل، والبعض الآخر في نطاق الكذب. هذا إذا تحدثنا من الوجهة الإسلامية في الموضوع. هنستشهد النهاردة بكلام المسلمين نفسهم المؤرخين والأساتذة، ونشوف هنصل إلى إيه منذ بداية التفكير في غزو مصر. أول شيء من الأشياء العجيبة اللي تبين لحضراتكم إنه الفكر الإسلامي مبني على أوهام، على حكايات يعني لا يمكن حتى أن ترقى إلى الحواديت الشعبية. نجد إنه بيرجع دخول عمرو بن العاص بجيشه إلى مصر، أو يثبتوا أحقية عمرو بن العاص في حكم مصر بحكاية يعني تافهة وعجيبة. أنا أستغرب إنه يكون في عقلية يعني تكتب الكلام ده، وعقلية أقل منها تصدقه. بيقولوا إن عمرو بن العاص كان بيتاجر، وبما إنه بيتاجر في مصر كان لازم يروح اسكندرية، لأن اسكندرية طبعا العاصمة، مركز تجاري كمان لأنها على البحر، فكل البضائع ممكن إن حد يشتريها من المكان دوت. فعمر كان بيتواجد في اسكندرية كثيرا جدا. وبيقولوا في كتب المؤرخين المسلمين الحكاية التافهة الآتية، طبعا احنا مش ما عندناش وقت للتفاهات، ولكن لانها في صلب الموضوع، بيقولوا ان عمرو شاف حفلة في مدينة اسكندرية، الحفلة دي بيقعدوا حواليها حلقة كده ويعملوا حاجة زي البتاعة بتاعت اللي بيلعبوا قمار، يلفوا كورة، الكورة دي تدور وتقف عند واحد، اللي تقف عنده يبقى ده الملك، ملك مصر. فوقفت عند عمرو بن العاص لما كان قاعد في الحلقة دي بيتفرج، فكان دي نبوءة بانه هتفتح مصر على يد عمرو بن العاص. طبعا هذا الكلام خالي وعاري من الصحة نهائيا، لانه يعني ازاي يعني في الفترة دي كانت مصر تحت حكم الرومان، بتعتبر ولاية رومانية، ملك ايه اللي بيتعين بكرة بتلف؟ يعني حاجة ما تحصلش حتى في افلام ميكي ماوس، ومع ذلك بتساق كدليل على احقية عمرو بن العاص في انه يحكم مصر. عمرو بن العاص كان خبيث، ويعلم ذلك المسلمين قبل اي حد تاني، كان بيلاحظ ويراقب ويشوف المدخل يكون منين، دايما كان عنده طموح، وكان دايما عنده فجور في هذا الطموح. ألح على عمر بن الخطاب في انه يفتح مصر. هنا نجد ايضا مغالطات تاريخية كتيرة جدا، لان مش ممكن يكون عمر بن الخطاب ما يعرفش ان محمد قال ان انت هتفتحوا مصر، اذا كان ده الحديث صحيح. احنا اثبتنا انه غلط المرة اللي فاتت يعني، لكن على الاقل اذا كانت الفكرة بتاعت عمر بن العاص مستندة على ان محمد تنبأ بان هتتفتح مصر، فاذا كان عمر يعرف فعمر اقدر بانه يعرف لانه اقرب لمحمد. ألح على عمر بن الخطاب وقال ايه، يقولوا ان عمر كان رافض الفكرة مش عايز، مع ان عمر كان ماشي يعني شاطح في البلاد كلها من شمالها لجنوبها. ورواية اخرى تقول ان عمر امر عمرو بن العاص بانه يفتح مصر. اي الروايتين اصدق ما نعرفش، وكانت في ايام ضعف الدولة الرومانية في الايام الاخيرة، بعد حرب الامبراطور الروماني قال لعمر انا ابعت لك مبلغ رشوة، طالما رشوة كل سنة وملكش دخل بمصر بالذات، لان مصر طبعا عرفنا ان هي معمل الغذاء لروما ولجيوشها، فقال له ملكش دخل بمصر وادي لك كل سنة حاجة يعني، لكن لظروف المعارك طبعا اي دولة فيها حروب بيبقى اقتصادها تعبان، مفيش اصلاحات بتتعمل لا في طرق ولا في كباري ولا المشاريع دي كلها بتقف، فاتزنق الراجل سنتين ورا بعض ما دفعش لعمر، فعمر حاطط في دماغه انه نقض العهد، وطبعا ما ينفعش انه ينقض العهد مع دولت. يعني اذا كل المؤشرات تقول انه عمر لابد ان يفتح مصر، وعمر يرغب في فتح مصر. ومع ذلك كان فين عمرو؟ هل عمرو جه من الجزيرة العربية دايركت على مصر؟ لا، لأنه في الأصل عندما فتح المسلمين بلاد الشام، ومقصود بيها فلسطين ولبنان وسوريا والمنطقة دي كلها، كان عمر باعت جيشين في الأول، جيش بقيادة عمرو ابن العاص وجيش بقيادة أبو عبيدة ابن الجراح. وبعدين لما اتفاجئوا بأن هرقل عظيم الروم بيحج في الوقت دوت وماشي في السكة، ففصل الجيشين من غير ما يقصد، من غير ما يعرف ان جيوش العرب هنا، دول ماشيين عمرو بن العاص على الساحل وابو عبيدة ماشي في الطرف اللحية التانية خالص في الشرق، والجيش جاي يحج في النص. فخاف عمر وبعت خالد بن الوليد بعد كده يساعدهم. فكان عمرو في الشام اصلا، فبدل ما يحود على مكة والمدينة والبلاد القفر ديت، قال لعمر ما نخش على مصر يا عمر، ايه رأيك؟ ونعرف كلنا من الوقائع اللي سردت في هذه الروم انه عمر بن الخطاب بعت جواب لعمر بن العاص يقول له فيه اذا ما كنتش دخلت مصر ارجع، وان كنت دخلت مصر كمل وانا ابعت لك جيش. هذا الخطاب بنقف عنده شوية لاكتر من سبب، لان عمرو بن العاص مرضيش يفتح الكتاب دوت او الرسالة ديت الا لما دخل فعلا مصر، اما عدى الحدود من فلسطين لمصر. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان عمرو يعلم تماما ما هو موجود في الخطاب، لان عمر بيقول له لو دخلت مصر كمل، لو ما دخلتش مصر ارجع. وده كان بإعاز من عثمان بن عفان. نشوف هذا الداهية عمرو بن العاص متى فتح هذا الخطاب. بيقول انه المقريزي كتاب الوقائع بتاعته بيقول انه عمرو بن العاص سار من جوف الليل ولم يشعر به احد، واستخار عمر الله، يعني عمر بن الخطاب استخار الله، صلى صلاة الاستخارة يعني، وتخوف على المسلمين، فكتب إلى عمرو بن العاص يأمره أن ينصرف بمن معه من المسلمين. فالكتاب وصل لعمرو وهو برفح في فلسطين، فتخوف عمرو لو فتح الكتاب إنه يلاقي فيه انصراف عن الغزو كما عهد إليه عمر، فلم يأخذ الكتاب من الرسول، خد الراجل في إيده وتنه ماشي به جنوبا لحد ما دخل مصر، حتى نزل قرية فيما بين رفح والعريش، فسأل المسلمين قال لهم احنا فين دلوقتي، دخلنا مصر ولا لسه يا جماعة؟ قالوا احنا في مصر. قال لهم طيب اديني يا ابني الجواب اللي معاك لما اقراه. يعني اذا كان يعلم ما هو موجود في الكتاب، وده يدي انطباع باستشراء الكذب والنفاق والتجسس وعدم الامانة والضمير بين بعضهم البعض، وانهم كانت تحكمهم الاهواء الشخصية، لا احترام لرئيس ولا احترام لمذهب ولا احترام لمبدأ، انما الهدف اللي كان عندهم هو الامارة ونهب مصر اللي عمرو بن العاص كان بيشوفها كل سنة. ومع ذلك نجد في رواية أخرى عبد الملك ابن مسلمة ويحيى بن خالد بيقولوا عن الليث بن سعد يقال ان عمر بن الخطاب كتب الى عمرو بن العاص بعدما فتح الشام ان امضي بالناس الى المسير معك الى مصر، فمن خف معك فسر به. اذا هنا عمر بن الخطاب أعطى أمر لعمر بن أي حكاية في دولة نصدقها مش مهم، لكن الهدف كان دخول المحروسة بلد الخير اللي هنشوف إيه اللي حصل فيها بعد كده. عمرو بن العاص دخل مصر، بدأ بالعريش ونازل، وكان من خبسته لأنه يعلم تماما من سفرياته موضع الحصون الرومانية وإمكانياتها في السكة، فكان بياخدها حصن حصن من غير ما الحصن اللي بعده يعرف الخبر ويقدر ينضم إليه، لأن ما ننساش المقولة اللي بتقول كل الطرق تؤدي إلى روما، كانت المقولة ديت لأنه في حالة وجود ثورة أو تمرد أو هجوم على أي منطقة في المملكة الرومانية يقدر أقرب عسكر يوصلهم ويدفعوا. فعمر كان بيمنع دوت بالمباغتة في الهجوم وقطع الأخبار ما توصلش. كانت هناك شروط لتسليم مصر نعرفها تماما، إما الإسلام أو الجزية أو القتال في حالة عدم دفع الجزية. وفي حالة زي حالة مصر طبعا الجزية أولى، وحنشوف الأرقام الفلكية اللي كانت بتدفع واللي كانت حتى قبل دولة ما يجوا مصر كانت أكتر من اللي كانوا بيدفعوه للعرب، وفضلت تنهار تنهار تنهار لحد ما دلوقتي ببركة صلوات مبارك مش لاقين العيش ياكلوه. من كتاب الخطط المقريزية اللي هو كتاب اسمه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، بيقول ان المقوقس قال لعمر بن العاص ما يلي نصه. ياريت لو تلاحظوا حضراتكم معايا ان كل افعال واقوال المقوقس تؤكد انه متضامن مع عمر بن العاص ضد ضميره وضد امبراطور روما وضد الاقباط. ده اللي هنلاحظه لانه سيدة كاشف كتب في كتابها عن الفترة ديت تاريخ مصر بتقول او فتح مصر يعني بتقول انه المقوقس عين رسميا حاكم على مدينة الاسكندرية والدلتا. فكل اللي هنستنتجه هنا ان المقوقس متضامن مع عمرو بن العاص. نشوف شروط التسليم كانت زي ما احنا عارفين الثلاث شروط دولة، يا اما اسلام يا اما جزية يا اما قتال. ارسل المقوقس الى عمرو بن العاص: اني لم ازل حريصا على اجاباتكم الى خصلة من تلك الخصال التي ارسلت الي بها، هي الثلاث شروط دول. فابى من حضرني من الروم والقبط، رفضوا لا الروم قبلوا العسكر ولا الاقباط اللي هم الشعب المحتل اصلا من قبل الرومان، لا دول قبلوا ولا دول قبلوا بشروط عمرو بن العاص. وبيقول له المقوقس: انا مش عارف اتصرف، فاديني امان اجتمع انا وانت في نفر من اصحابي وانت في نفر من اصحابك، فان استقام الامر بيننا تم ذلك جميعا، يعني نعمل قعدة ونتفق فيها، وان لم يتم رجعنا الى ما كنا عليه. طب ايه اللي ما كنا عليه ديت يا مقوقس؟ يعني بيقول لعمر هنقعد مع بعض يا اما نتفق يا اما نختلف، طب مين اللي هيختلف غير الاقباط وجنود الروم؟ هل المقوقس هيختلف؟ هنشوف ازاي سلم مصر بمحض ارادته نتيجة للمزايا اللي عطاها له عمرو ابن العاص. ومع ذلك المسلمين قالوا لعمرو ابن العاص ايه؟ لا تجيبه الى شيء من الصلح ولا الجزية. الله، مش انتوا عايزين تاخدوا جزية وتسكتوا؟ لا، موضوع الجزية ده ماشي، لكن مصر فيها اكتر، ناخدها بالحرب، نقتحم الحصون، حصون ايه ما كله استسلم. يعني عايز يقول له ما تقولش ان هم يصطلحوا وتأخذ مصر صلحا، لا، تأخذ عنوة عشان نقدر نبرطع فيها زي ما احنا عايزين. وبعدين عمرو بن العاص قال لهم لا، ده انا جاي بأوامر من امير المؤمنين، اسلام او جزية او قتال، فاي حاجة فيهم يقبلوها ما اقدرش اتكلم. فتم الاتفاق على ذلك. طيب، تم الاتفاق على ذلك بين الاقباط وبين عمرو بن العاص، ولا بين المقوقس وبين عمرو ابن العاص بالصفة الشخصية؟ ملك الروم هرقل او الامبراطور يعني بعت بحسب ما قاله المقريزي رسالة الى المقوقس وقال له انت مش مكسوف من نفسك تسلم مصر؟ ده انت معاك 100,000 روماني جنود والعرب ضعفاء وعددهم قليل، ومعاك من الاقباط ما يزيد عن ذلك بارقام كبيرة، ازاي تسلم لهؤلاء العرب؟ ورد عليه المقوقس لانه انتهت، ما هو بقى في حضن عمرو وعارف ان الامبراطور مش هيقدر يطوله، قال له لو تعرف العرب دولت ناس حريصين على الموت، حرصنا على الحياة، والكلام الإسلامي كله قاله المقوقس. إذن اتسلمت مصر مش الأقباط اللي استسلموا، ولكن هذا الرجل اللي كان يمثل الحاكم الأول في مصر سلمها. يقال في التاريخ، يقال إنه الأقباط تقدم منهم واحد اسمه باللغة اليونانية سانوتيوس، اللي هي كما يقال ايضا، ما عرفش المعنى ده دقيق او لا، انما كتب الاسلام المقريزي بتقول انه اسمه باللغة القبطية شنودة. ده راح لعمرو بن العاص واعلمه ب الحالة في البلد شكلها ايه، وان البابا بنيامين هربان من الرومان اللي هم اصحاب الطبيعتين والكلام دوت واختلاف ديني. يعني انا لا اؤيد ولا انفي هذه الحادثة، ومن الممكن ان تحدث، من الممكن ان تحدث، لكن هذا لا يعتبر معول على ان الاقباط تآمروا مع عمرو بن العاص. دي حتى تافهة جدا لا ترقى الى ما فعله المقوقس بمصر. عمرو بن العاص في بداية الامر كما تذكر كتب التاريخ كتب عهد امان للبابا بنيامين، كان نصه اينما كان بطريرك القبط بنيامين نعيده الحماية والأمان وعهد الله، يعني كمان الحماية والأمان وعهد الله، يعني في عهد بيننا وبينه كما يقول القرآن. فليأتي البطريرك إلى هنا في أمان واطمئنان، ويلي أمر ديانته ويرعى أهل ملته. طيب، بقيت العبارة، كان الأنبا بنيامين قد غاب عن كرسيه 13 سنة، منها 10 سنين في عهد الروم، وثلاث سنوات منذ غزا العرب مصر. ماذا نستنتج هنا؟ يعني بعد ما عمرو قعد ثلاث سنين في مصر واستقر في مصر ودمر ما دمر كما سنرى في مصر، بعد كده بعت للأنبا بنيامين قال له تعالى. ثلاث سنين لا يعرف حتى موضع الرجل، والكتب الإسلامية بتقول بقى عشان تؤيد انه ساعد الأقباط امر بارجاع الكنائس التي اغتصبها الروم من الأقباط، والأنبا بنيامين قدر ان هو يعمر الكنائس والأديور. نلاحظ نقطة أخرى، إذن الأنبا بنيامين بصفته زعيم القبط وليس المقوقس زعيم القبط لم يتدخل أبدا في المفاوضات مع عمرو بن العاص. كذلك نجد أيضا في المقريزي في كتاب الخطط المقريزية عاد الأساقفة أيضا إلى كراسيهم بعد هروبهم. إذن لا أساقفة موجودة كانت في إبروشياتهم ولا البطريرك موجود، ومع ذلك يتهم الأقباط بأنهم سلموا للعرب لما دخلوا. أهم نقطة في هذا الموضوع إن الكتب الإسلامية بتدعي ان رهبان وادي النطرون، وادي النطرون لمن هو غير مصري منطقة في الغرب في الصحراء، منطقة عامرة بالأديور حاليا، وكانت عامرة بأديور كثيرة جدا لا حصر لها في العهود الاولى للمسيحية. من ضمن الأديور اللي زالت موجودة هناك وعامرة دير الأنبا بشوي اللي منه قداسة البابا شنودة، ودير السريان العامر، ودير البراموس، وإذا طلعنا فوق شوية هنلاقي دير مريمين العجيبي، وبعدين دير راهبات أبو سيفين في سيدي كرير تحت اسكندرية، وهكذا يعني. وكانت الأديور ممتدة إلى أبو قير اللي هي تعتبر بعيدة عن اسكندرية بثلاثين كيلو متر، دير الزجاج واللي هو كان أعتقد دير يوحنا وأبا كير، حاجات كتيرة كانت هناك. يعني كانت المنطقة عامرة بالأديور، ودير أبو مقار طبعا طبعا. هذه الأديور مهما كان امتلاؤها بالرهبان، هل يصل عدد الرهبان الى هذا الرقم الفلكي اللي كاتبينه منطقة في الصحراء؟ يعني هنقول الدير فيه كام راهب؟ 100 راهب، 150 راهب، 200 راهب، ما كل راهب محتاج له قلاية، كل في الدير قد ايه؟ بيقولوا المؤرخين المسلمين انه 70,000 راهب، 70,000 راهب قبطي في وادي النطرون خرجوا دفعة واحدة مع بعض بيد كل منهم عكاز. طبعا العصا اللي بيستعملها الرهبان خاصة في الوقت القديم ده كانت عبارة عن فرع شجر، يعني عراه، خدوا بالكم، مسكين عكاز وعراه عريانين، ثيابهم ممزقة، خرجوا مهللين لعمرو بن العاص وتلقوه بالمطرانة، هكذا يقول المقريزي، مطرانية يقصد يعني، عندما رجع من الإسكندرية يطلبون منه الأمان على أنفسهم وأديرتهم. ده مفيش 70,000 راهب في مصر، اللي عدد سكانها دلوقتي بالعدد دوت فوق 85 مليون، في 70,000 راهب خارجين كلهم دفعة واحدة يهللوا لعمر بن العاص، لكن انا مش هرد بصفة الكاروز، انا هخليهم هم يردوا على بعض. الامير عمر توسون، هذا الرجل مؤرخ، قال إن عدد 70,000 راهب الذي ذكره المقريزي في عبارته الآنفة لا ريب أن فيه مبالغة كبيرة، فقد روى المعاصرون أنه لم يوجد في هذه المنطقة أكثر من 3500 راهب. 3500 راهب أصبحهم 70,000 راهب مستقبلين عمرو بن العاص. إذا افترضنا جدلا إن دولت مستقبلين عمرو بن العاص فالرقم كاذب، لكن أنا أشك أيضا في استقبالهم من أصله لعمرو بن العاص الذي لا يعلمون عنه دور رهبان، لا ليهم لا في الطور ولا في الطحين. جيش عدى يمين راح شمال، جيش تاني جيش شمال راح يمين، ما المبرر ان هم يخرجوا يستقبلوا جيش وكل واحد على عكازته؟ هنشوف رأي عمر توسون الامير بيقول ايه. بيقول ان في اثناء البطريرك ديميانوس اللي هو سابق للبابا بنيامين أغار البربر على وادي النطرون ففر منه الرهبان. حتى الآن بصموئيل المعترف نفسه خطفوه البربر وقعد 3 سنين في ليبيا عبد، اشتغل عبد هناك، يعني لم ينجو من سطوة البربر في هذه المنطقة إلا الرهبان اللي كانوا ساكنين في المغارات العالية، مغارات عالية محدش يقدر يوصل لها، لكن الأذير دمرت وخربت، يعني مفيش رهبان. يبقى قابله عمرو ازاي 70,000؟ منين؟ أشباح؟ ولما زار البابا بنيامين أذيرة وادي النطرون، ده كلام الأمير عمر توسون سنة 630 أي 10 سنين قبل الفتح العربي، وجد به عدد قليل جدا من الرهبان بسبب العوائق التي كانوا يلاقونها من البربر في سبيل تجمعهم من جديد. وذكر مخطوط تاريخ البطاركة للأنبساويرس ابن المقفع الموضوع دوت، بيقول انه على الأنبا بنيامين انه خرج هاربا من طريق مريوت ماشيا على رجليه ليلا معه 2 من تلاميذه حتى وصل الى بلدة المنى، ثم توجه الى وادي هبيب، وكان عدد الرهبان في أديرة وادي هبيب صغيرا جدا عقب الخراب الذي كان في عصر ديميانوس البطريرك حيث توالى هجوم البربر، مما جعل المنطقة غير آمنة. المنطقة غير آمنة إذن ما فيهاش رهبان أصلا. وبعدها لم يتكاثر الرهبان هناك. ويؤخذ من هذه الرواية أن عدد 3500 راهب الذين وجدوا أوائل القرن السادس قد نقص أيضا كثيرا قبل الفتح العربي. وإضافة إلى ذلك نذكر أيضا أن الفرس قد هدموا الأديرة بأكملها وقتلوا عددا عظيما جدا من الرهبان. من أين خرج الرهبان يا كذابين ليستقبلوا عمرو بن العاص؟ جم منين؟ جم منين؟ هنا نستنتج أنه الخيال الخصب لكتاب الإسلام يعني. ومع الأسف الاستقبال الخصب أيضا لجهلاء الإسلام واضح في المسائل دي. نيجي للجزية حتى نعرف. لا الأول في نقطة كمان مهمة في موضوع الأديرة ده، تلاحظوا إنه اللي قبلوهم المسلمين فعلا واحد زي الأنبا بن يمين قبل عمرو بن العاص، قد يجوز أن هناك بعض الأسقف شافهم المسلمين معاهم عصر رعاية، إنما أن يخرج 70,000 راهب معاهم عصر رعاية يعني 70,000 أسقف، إذا كان الأسقف اللي خارجين يستقبلوا عمرو 70,000 أسقف أمال شعبهم قد إيه؟ شعبهم قد فيهم مار إفرام السرياني لما راح عشان يقابل رئيس الدير الراجل القديس، أعتقد إنه أبو مقار إذا كان كلامي مش مظبوط حد يصححه يعني، أتذكر إنه كان أبو مقار الأنبا مكاريوس الكبير، وفي إيده عكاز لأنه تعبان راجل عجوز كان عجز، منعوا الرهبان يخش الكنيسة بالعصاية اللي هي بقت الشجرة اللي في دير السريان، شجرة التمر هندي اللي لازالت منها شغالة والناس بتاخد من الثمر بتاعها بركة. فكيف يخرج 70,000 بالعصا بتاعت الرعاية يستقبله عمرو بي ابن العاص؟ يعني مش فاهم يعني. على العموم فرضت الجزية على المصريين. في اول الامر فرض ديناران ديناران، وبعدين عمر بن الخطاب خلاها 4 دنانير 4 دنانير على مين؟ على هم بيكذبوا ويقولوا انه الرهبان لا، النساء لا، الاطفال لا، العواجيز لا، ومع ذلك كان عمرو بيجمع من اللي هم يعني قدروا يدفعوا الجزية اللي هم من سن مثلا 13 14 15 سنة، بيقول من نبتت لحيته لحد يقولوا 50 سنة مثلا، كان العدد 6 مليون مصري يقدروا يدفعوا، او 8 مليون في رواية اخرى. يعني معنى ذلك انه لما نضم لهم الاطفال والنساء يقدر العدد يوصل يتعدى 20 بمراحل كبيرة. لكن كانت هناك ايضا ما يسمى بالخراج، الخراج دوت اللي هو غلة الارض والحاجات المشاريع والكلام ده. اول ما دخل عمرو بن العاص تخيلوا هذه الخسة والخباثة اللي استخدمها عمرو عشان يحدد يقبض قد ايه من الناس. قال ابن وهب في حديثه سار عمرو بمن معه حتى نزل الحصن فحاصرهم، وبعدين خرجوا له الناس. عايز ايه يا عمرو؟ في ايه يعني؟ ايه المشاكل اللي بينك وبيننا يعني عشان تحاصرنا هذا الحصار؟ فقال لهم لا ما فيش، ده انا مرور كرام يعني، لو سمحتوا انا عايز من كل واحد منكم عشان امشي دينار واحد وجبة وبرنس وعمة. تصوروا الخباثة في هذا الطلب. انتوا عارفين جيشه قد ايه يعني؟ ده في اول الامر خالص 4,000 عايز دينار وجبة وبرنس وعمة لكل واحد من جيشه. تخيلوا هذا الإجحاف ومع ذلك عملوا له الطلب دوت عشان يتكل. وبعدين بعد ما ادوا له الحاجة خدها فرقها وراح سألهم بقى كلفتكم قد ايه العملية دي؟ قالوا له بصراحة 20,000 دينار يا عمرو. قال لهم بعد كده مش عايز منكم حاجة، عايز 20,000 دينار تدفعوها لي كل سنة. فشوفوا بيحسبها ازاي، جابها منين، يعني جابها منين. عمرو بن العاص في بداية حكمه طبعا هو يعلم تماما شؤون مصر، لكن في مسائل إدارية ما يقدرش يعرفها، حسابات تساك دفاتر يعني، فكان لازم يعرف الحسابات تمشي ازاي. عمر بن الخطاب كان كل همه الفلوس تيجي، فلما تأخر عمر عن دفع الفلوس لبيت المال بعت له أيضا عمر بن الخطاب وقال له بعت لي واحد قبطي، فبعت له واحد قبطي، فسأل عمر القبطي وقال له الفلوس في مصر أخبارها إيه؟ احكي لي كده إيه اللي بيحصل يعني؟ لا أمانة ولا أمان ولا ثقة ولا احترام، لأنه الهدف كله رشوة إله الإسلام أولا وآخرا، واللي يقدر ينهب أكتر يكون أشطر. نأتي إلى نقطة مهمة، لما جاء عمرو بن العاص يجمع الفلوس من مصر ويجمع الخراج بتاع الأرض، سأل مين؟ سأل مين؟ المقوقس. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه للمقوقس، هكذا يقول المقريز: أنت وليت مصر فبما تكون عمارتها؟ يعني أمشي الحال إزاي بحيث البلد ما تقفش ما تقعش مني؟ فقال: بخصال أن تحفروا خلجانها، دايما تكون مجاري المياه يعني تنظفوها، وتسد جسورها وترعوها، ولا يؤخذ خراجها إلا من غلتها، ولا يقبل مطل أهلها، يعني اللي ما يدفعش اضرب موت اسجن، وتمر الأرزاق على عمالك. بيقول لعمرو بن العاص ليه؟ لألا يرتشوا، يعني اديهم بحبح ايدك معاهم عشان ما ياخدوش رشوة. ده كانت الطريقة اللي قالها له المقوقس. لكن ايضا عمر بن الخطاب بعت لعمر بن العاص وقال له اسأل المقوقس عن عمار مصر وخرابها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك ان المقوقس شغال معاهم، يعني لم يأتي عمر لكي يخلص مصر من الروم، لا، مصر دخلها عمر وثبت المقوقس على اسكندرية والدلتا، والمقوقس طلب منه انه لو مات يدفن في مدينة الاسكندرية، وعمر قال له لك هذا. نشوف قد ايه كان عمر بن الخطاب خليفة عادل، ونشوف قد ايه تعامل مع المصريين ومع اهل الشام ومع اهل العراق بالعدالة. كتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص اختم رقاب اهل الذمه بالرصاص. تعرفين الختم ده بيتعمل ازاي؟ البقر في شيكاغو في امريكا كل واحد صاحب مزرعه بقر عنده روس كتيره قوي مئات، فيجيب حديده ختم متثبت في حديده طويله كده، عصايه طويله من الحديد، و يخليها تحمر على النار وعلامه، ويختم بيها البقر بتاعه، تقوم تعلم في الجلد في الفرو، فيعرف البقر بتاعه لو دخل عند حد تاني، التاني يعرف ان دي بقر فلان. الكلام دوت في المراعي يعني. نفس الختم ده كان بيختم بيه رقاب اهل الذمه في مصر. الراجل يدفع السنه دي ياخد ختم على رقبته بالحديد بالرصاص المحمي. يا حيوانات يا مسلمين، تحولتم الى هذه الدرجه من الانحطاط. والسنه اللي بعدها يدفع الراجل تاني فتختم رقبته كمان مره. ما هو دي الامضه، ده الايصال، تصوروا ده الايصال. كان هذا الامر بن عمر بن الخطاب هذا الهالك في جهنم مع محمد، ارسل الى عمرو بن العاص انه يختم على رقاب اهل الذمه. طب واحد قاعد يدفع الجزيه دي 30 سنه، 30 ختم على رقبته، فين هيحطهم؟ فين هيحطهم؟ فين؟ تصوروا هذا الجبروت وهذه الحيوانية واللا آدمية في التعامل مع الناس اللي بيأكلوهم أصلا. طبعا بقية العهدة العمرية حضراتكم كلكم عارفينها. في هذه الفترة كان عملوا مسح لمصر. اللي كان بيشتغل في مصر في بداية الغزو العربي الهمجي ده، اللي كان بيشتغلوا في مصر في تنظيف بس مجاري المية، الترع والقنوات والحاجات ديت، وحفر الخلجان وتوضيب الري في مصر، كانوا 120,000 بحسب ما ذكره المقريزي، 120,000 عامل بس بينظفوا الترع. ليه؟ عشان الخير، عشان الخير. ذكر المقريزي أوامر عمر بن الخطاب ده قاعد في المدينة بيحكم على شلت على الأرض ويتصرف بهذه الصورة. بيقول ايه؟ لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموس، والجزية تكون 40 درهم على أهل الورق اللي بيتعاملوا بالفضة يعني، وأربع دنانير على أهل الذهب. الله، عمرو بن العاص كان بياخد 2، لا خلاها 4 عمر بن الخطاب. وعليهم من أرزاق المسلمين، عليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت 2، المد 2، المد 2 من حنطة، وثلاثة أقساط من الزيت، القسط 2 لتر و106 ملي لتر في كل شهر. بذمتكم حد فيكم بيستهلك 2 لتر زيت في الشهر؟ حد بيستهلك 2 لتر زيت؟ ايوه، وفي ممكن واحد يستهلكهم في اسبوع، ده في الصيام انا بنستهلك هنا اكتر من كده يعني، لكن قصدي اقول 2 لتر زيت لكل مسلم يدفعهم اهل الذمه. 2 لتر يعني، نتخيل مثلا أسرة فيها ثلاثة شبان بيشتغلوا والأب، هيدفعوا دولت كل واحد كل واحد يدفع 2 لتر وكسور زيت كل شهر، 8 لتر من الأسرة طالعين. ليه ليه؟ وبعدين الكلام ده كان عند أهل الشام، ليه القسط والمد ده كان عند أهل الشام. وودك وعسل، بيقول الراجل لا أدري يعني كمياتهم، ما جالوش الخبر بيه. فيعني الخلاصة اللي نقدر نقولها هنا انه ما هي الاسباب التي كانت ممكن ان تؤدي الى ثورة، ما هي الاسباب التي كانت من الممكن ان تؤدي الى ثورة في ذلك الوقت. ما كانش فيه اي سبب بالنسبة للاقباط الا انه كل ماذا تزداد عليهم الغرامات، تزداد عليهم الغرامات، الى درجة انه عمر بن الخطاب يدفع كل مصري من اللي عليهم الجزية اردب اردب في كل شهر، الارداب ب65 كيلو قمح، تخيلوا 65 كيلو قمح يدفعهم شهريا، منين منين؟ ولا ادري كم من الودك والعسل، وعليهم من البذ اللي هو البدل يعني الكسوة التي يكسوها امير المؤمنين الناس. عمر بن الخطاب كان بيفرق قماش على كل المسلمين والاطفال واللقطاء في جميع انحاء ارض الاسلام، دولت يطلعوهم المصريين، الملابس دي يطلعوها المصريين، ويضيفون من نزل بهم من اهل الاسلام 3 ايام. شغلانة كبيرة على العموم مش عايز اخوض فيها، لكن عايز اعدي مرور الكرام قبل ما ادخل على، عشان من الوقت كده هيسرقنا. عايز اقول انه الحسابات في مصر والحضارة المصرية في المقاييس والمكاييل احتاجوها المسلمين علشان يقدروا يديروا البلد، قسمت البلاد الى مناطق، كل منطقة زي مديريات، كل منطقة تقوم بالتوريد، وشغلانة يعني ممكن تخيلها ان كانت اصبحت كل الاموال اللي خارجة من مصر داخلة في جيوب هؤلاء الهمج. نشوف الخير اللي كان في مصر شكله ايه. قد يبدو ظاهريا يا جماعة ان مبلغ 4 دنانير في السنة مبلغ قد يكون تافه قياسا على الخير اللي هقراه دلوقتي، انما هذه الارقام كانت تؤخذ اضعاف اضعاف اضعاف ما هو مسجل، وإلا لماذا كان يقوم القبط بالثورات زي ما هنشوف. بيقول الشريف الجواني المؤلف: وجد في بعض البرابي بالصعيد، نرجع إلى الفراعنة بقى، مكتوبا باللغة الصعيدية مما نقل بالعربية مبلغ ما كان يستخرج لفرعون يوسف عليه السلام من أموال مصر، ودباجة طويلة قوي، لكن كان يخرج لفرعون 24,000 دينار و400 24 مليون دينار كانت بتسدد لخزينة فرعون. لحد كده كويس؟ 24,400,000 دينار تسدد لخزينة فرعون. نقارن بين هذا العصر وبين عصر الإسلام في الموضوع الآتي اللي لازم حضراتكم يعني مشكورين تركزوا معايا فيه. بيقول إيه في الكتاب القبطي الذي نقل أيضا، كتاب تاني باللغة الصعيدية، من اللغة الصعيدية إلى العربية، كان يستخرج لفرعون مصر بحق الخراج الذي يوجد وسائر وجوه الجبايات لسنة كاملة على العدل والإنصاف والرسوم الجارية من غير اضطهاد. شوفوا ده نص قبطي صعيدي موجود، ولا مناقشة على عظيم فضل كان في يد المؤدي لرسمه. يعني المؤدي لرسمه للضريبة بتاعته، تخيلوا الصفة دي، عظيم فضله. شوفوا عهد الفراعنة وشوفوا عهد المسلمين. المسلم يقول لك يسدد والقابض قاعد والراجل جاي يدفع الجزية يحطها له في بقه وهو واقف ويقول له ادفع يا ذمي ادفع، لأنها عقوبة. بينما النص الفرعوني بيقول عظيم فضل لمين؟ للي يؤدي الضريبة بتاعته. فين بتروح الضريبة دي؟ فين يا ترى؟ وبعد وضع ما يجب وضعه لحوادث الزمان، أول شيء كان الفرعون والكتاب اللي هم المحاسبين يخلوا شيء للأزمات. كانوا الناس حضارة فاهمين من أيام يوسف الصديق إن تحصل ممكن مجاعة، الشعب هيحتاج أكل، فكانوا بيخزنوا جزء من الفلوس وجزء من المواد دايما احتياط. دولة على أساس صحيح. وضعه لحوادث الزمان رفقا بالمعاملين اللي هم الشعب يعني اللي بيدفعوا، وتقوية لهم من العيد. كان 24,000 دينار و400,000 من جهات مصر تصرف مش في بيت المال في السعودية للصوص، لا، تصرف في عمارة البلاد، حفر الخلجان، اتقان الجسور، مد الترع، اصلاح السبل، ثم في تقوية من يحتاج التقوية من غير رجوع عليه بها لإقامة العوامل والتوسعة في البدار وغير ذلك، وثمن الآلات وأجرة من يستعان به من الأجراء لحمل الأصناف وسائر نفقات تطريق أراضيهم، ويقيس على كده. لكن أهم عبارة صدقوني وقفت قدامها مصعوقا هي الآتي: بعد ما يخلصوا تفريق الفلوس على الناس يقف منادي في قصر فرعون والشعب واقف ويقول برئت الذمة من رجل كشف وجهه لفاقة فليحذر. يعني الفقير اللي مش لاقي ياكل، لو سمحتوا عايزين نبرأ ذمة فرعون، تعال يا فقير الحق. تخيلوا ما يقفلوش الجلسة، المحضر ده ما يتقفلش، اليوم دوت ما يتقفلش إلا وكل فقير في أرض مصر عارف اليوم دوت وبيروح عشان ياخد ما يكفي حياته لمدة سنة من قصر فرعون. القصة دي أعتقد إنها المغزى اللي أنا أرمي إليه أكيد وصل لحضراتكم. يعني المنشور الصعيدي دوت يعني جواه حاجات كتيرة قوي. حتى نختتم هذا الموضوع أرجع إلى السؤال، هل قام الأقباط بثورات؟ هل يمكن أن يقوم الأقباط بثورة؟ الجواب نعم. نعم، هذا الشعب في مصر حتى لو كانت أخرت هذه الثورة الاستشهاد يستطيع أن يقوم بها كما سنرى حالا. دخلوا مصر، العرب دخلوا مصر، هل قبلهم الأقباط؟ لا، سلمهم المقاوقس، سلم البلد لأنه أصلا غريب أجنبي. قادة الأقباط كانوا هربانين لأن الرومان بيطردوهم، وطبعا بمبدأ الكتاب المقدس يعني إذا ضرب الراعي هربت الرعية، فكان هروب هؤلاء الناس ليس جبنا أبدا. ولكن حتى لا يتشتت القطيع كانوا مش بيهربوا، كانوا بيثبتوا الشعب القبطي في كل مكان يوصلوا ليه وبيوعظوا ويحضروا القداسات ويعطوا للناس ثبات وبركة. فإذا المقوقس سلم البلد ولم يسكت الأقباط على وجود العرب في مصر، كما تثبت الأدلة الآتية بكلام المقريزي أيضا. لم يقاوم البشموريون المصريون الاحتلال العربي بمفردهم. البشموريين دولت عبارة عن ناس في حقيقة يمكن معظم المصريين ما يعرفوهاش. مصر القديمة لو حد راح زار المقطم في القاهرة ودخل المغاير اللي فيه هيلاقي إلى الآن موجود على الجدران هياكل عظمية متحجرة لسمك وكائنات بحرية، لأنه كان البحر المتوسط بيصل إلى المقطم في العهود القديمة، وكانت منطقة الدلتا عبارة عن مية بحر، فما كان بيجي النيل بفيضانه جاي بطميه، فالطمي ده فضل يرسب في القاع ويعلى بمرور الوقت يعلى بمرور الوقت إلى أن صنعت مصر اللي هي الوجه البحري والدلتا، لم تكن موجودة أصلا. فكانت لازال ولحد النهاردة تلاقوا أنه في شبه المستنقعات اللي هي بحيرات اللي في دمياط والحتة دي اللي بيربوا فيها السمك، يعني دي لازالت موجودة من الوقت دوت. البشموريين كانوا متخصصين في المناطق اللي هي المستنقعات ديت، كان مصدر رزقهم ان هم بيزرعوا ورق البردي لانه نبات نصف مائي محتاج مساحة ارض فيها مية كتير. دولة البشموريين مصريين اقباط، ولكن لهم علاقة نسل مع سكان من اليونان والرومان اللي كانوا موجودين في منطقة الإسكندرية ورشيد والمناطق دي، دولة منطقة البشموريين. قاموا بثورة، استمرت هذه الثورة 83 سنة منذ دخل عمرو بن العاص مصر. إذا ما استسلمش الإقباط، 83 سنة في ثورة، تهدى مرة وتهيج تاني وتهدى مرة وتهيج تاني. لم يقاوم البشموريون المصريون بمفردهم الاحتلال العربي، بل ان معظم الاقباط قد رفضوا هذا الاحتلال. ده كلام المقريزي المؤرخ. واشتركوا مع البشموريين في ثورات شاملة ضد العرب، واقلقوا الجيوش العربية، وكادت هذه الثورات تقضي على الوجود العربي في مصر. هل نريد نصا اوضح من هذا؟ ايضا بيقول جاك تاجر اللي هو كتب كتير عن تاريخ مصر في الفترة ديت، كتاب مصري مسلمون واقباط، ادرك الاقباط انهم بالغوا في تفاؤلهم، بالغوا في تفاؤلهم بإيه؟ بوجود العرب الذين كانوا لا يستطيعون أن يعيشوا دون جباية. خاصة الكاتب بيوضح الموضوع، بيقول لأنه كانت الاقتصاد اقتصاد حرب باستمرار، إما حرب بين العرب والعرب على الزعامة، أو حرب بين العرب وغيرهم للفتح. وزادت خيبة أمل المصريين عندما ينعموا بثمرة انتصارهم، لذلك وضعوا نصب أعينهم هدفا واحدا، هو حتمية تغيير حكامهم الجدد والتحرر من رفقتهم. طب ما الإقباط كانوا موجودين أيام اليونان، واليونانيين عاشوا زي الفراعنة وكان زي السمن على العسل مع بعض. الأقباط عاشوا أيام الرومان، كان بتأخذ منهم ضرائب، كانوا لا يدخلوا الجيش الروماني زي ما العرب عملوا بالضبط، لكن ما تتخذش منهم أشياء مقابلة، وكانوا معيشين مرتاحين رغم أن ده احتلال. ليه؟ لأن الفلاح المصري والعامل المصري يفتح ورشته أو يروح الأرض بتاعته وحاسبها، هشتغل هبيع هقبض هدفع للدولة كذا. كان من الممكن أن يكون العرب بهذه الصورة على فكرة، أنا لا أنكر، وكان من الممكن أن المصريين يصوروا عليهم أيضا، وده اللي حصل. نشوف الثورة الأولى كانت في بداية احتلال العرب لمصر. يذكر ابن عبد الحكم المؤرخ المسلم، رأى نهائيا بعض الفقهاء أنه من الأوفق أن يصرحوا أن مصر فتحت صلحا فيما عدا قرى سلتيس ومازيل وبلهيك والإسكندرية. في بلاد فتحت صلحا يعني هندفع الجزية ومفيش داعي للقتال. البلاد التانية فتحت عنوة، إذن كان في قتال، في مقاومة. قام اثنان من رجال الأقباط، هما مينا وقزمان، وضع أرواحهما، هكذا يقول ابن الحكم المؤرخ المسلم، للدفاع عن أنفسهم وقراهم، وقاد مجموعة من الأقباط المدربين على حمل السلاح، ودافعوا عن قراهم في بسالة وشجاعة ضد جنود العرب وضد الأروام المدربين جيدا على القتال. تعالوا هنا أقفوا، ضد العرب وضد الأروام. ماذا يعني هذا السياق؟ ان الروم بقيادة المقوقس انضموا للعرب ضد اقباط مصر. مش ده المنطق يقول كده؟ ابن عبد الحكم بيقول ان دولة الاقباط قاوموا العرب والجنود الرومان المدربين على السلاح اللي معاهم، يعني في اتحاد ما بين جيوش العرب وجيوش الروم اللي كان بيقودها او بيعتبر أو ابوها الروحي المقوقس. لم يسكت الاقباط على هذا الوضع وقاموا بالمقاومة. قاومت مدن شمال الدلتا مثل اخنة رشيد، البرولوس، دمياط، خيس، بلهيب، سخا، سلطيس، فرنسا، تنيس، شطا، والبلاد الواقعة بإقليم البحيرة وغيرها. كل دولة كانوا بيقاوموا. أما الصعيد فقد ظل منفصلا يقاوم وحده لمدة سنة تقريبا. سمعين يا أقباط، سمعين التاريخ الحقيقي لأبائكم. ومن القرى التي قاتلت عمرو بن العاص، ده تاريخ ابن الحكم، قرية يقال لها بلهيب، وأخرى يقال لها الخيس، وأخرى يقال لها سلطيس. فأرسل سباياهم إلى المدينة، عمرو بن العاص خد السبايا وبعتهم المدينة يتبعوا عبيد. ورجعهم عمر بن الخطاب، قال له دول تخليهم من أهل الذمة، معلش ما عرفش هل هذا الوضعية حقيقة أو لا يعني. ويقول المقريزي المؤرخ إن هؤلاء القوم، ما يقصد البشموريين، كانوا أكثر توحشا وتعنتا من سائر سكان مصر. يعني اذا كانوا حرب وناس يعني زي ما بنقول في مصر ياكلوا الزلط، شغالين في مقاومة الاحتلال العربي، كانوا اكثر توحشا وتعنتا من سائر سكان مصر، فاقلقوا السلطات وناصبوا العرب العداء 7 سنوات بعدما سقطت الاسكندرية. يعني حرب عصابات، حرب بيوت، مش حرب حتى نظامية. العرق القبطي هو العرق الفرعوني اللي ما كانش يقدر يسكت على هذا الظلم. بعد كده قامت ثورة، او في الخلال ديت يعني الثورة كانت في كل مكان، يعني سميت في التاريخ بمذبحة وردان ونقيوس. وردان ده القائد، قائد من قادة عمرو بن العاص، خطفوه الإقباط، خطفوه خطف، وفضل عمرو يدور عليه كالثعلب إلى أن وصل إلى مكانه. وكانت النتيجة أنه عندما دخل العرب إلى تلك البلدة قتلوا كل من وجدوه في الطريق من أهلها، لم ينجو حتى من دخل الكنائس لائزا، ولم يتركوا رجلا ولا امرأة ولا طفلا إلا قتلوه. ثاني ثورة كبيرة كانت في الإسكندرية سنة 23 واستمرت إلى 25 هجرية. علل المؤرخون المسلمون العرب ومنهم ابن الحكم ان سبب هذه الثورة كان بسبب نقد الاسكندرية، هذا ان صاحب اخنا قدم الى عمرو بن العاص فقال اخبرنا ما على احدنا من جزية. معنى هذه العبارة ايه؟ معناه انه الجزية ظالمة، كل مرة كل شوية تعليها، قل لنا بالضبط تدفعوا كذا يا أخي نعرف. فقال عمرو وهو يشير إلى ركن من أركان الكنيسة، لو أعطيتني من الركن إلى السقف ما أخبرتك، إنما أنتم خزانة لنا. خزانة، مصر هي خزانة عمر بن الخطاب وشركاء، إن كسر علينا كسرنا عليكم. إذا طلب مننا مبالغ كبيرة نرفع الضرائب عليكم ونخليها عالية، وإن خفف علينا خففنا عليكم. فغضب صاحب إخنا وخرج إلى الروم واستعان بهم على عمرو بن العاص في ثورة استمرت سنتين. كذلك في ولاية الحر بن يوسف صار الأقباط بسبب زيادة الجزية، أيضا ثورة كانت انتفاضتهم سنة 700، ورابط الحر بن يوسف بدمياط 3 أشهر، ثم انتقض أهل الصعيد وحارب القبط العمال المسلمين سنة 21 و100، فبعث إليهم حنظلة بن صفوان أمير مصر أهل الديوان، فقتلوا من القبط ناسا كثيرا وظفر بهم، وخرج بخنس رجل من القبط في سمنود يعني أم بثورة آخر، فبعث إليه عبد الملك بن مروان موسى بن نصير أمير مصر فقتلاه في جمع من أصحابه، وذلك سنة 32 و100، ورشيد دخلت في النظام. أيضا في الجزء الرابع للمقريزي من كتابه المواعظ والاعتبار، خرج القبط ببلهيت سنة 56 و100، فخرج إليهم عسكر فهزمهم، ثم نقضت القبط في جماد الأول سنة مش عارف كام مع من نقض من أهل أسفل الأرض. أسفل الأرض إهديات يعني جنوب مصر النوبة يعني، وأخرجوا العمال طردوهم، الأقباط طردوا عمال المسلمين. سيرة هؤلاء العمال، وكانت بينهم وبين الجيوش العربية حروب امتدت إلى أن قدم الخليفة عبد الله أمير المؤمنين المأمون إلى مصر، جه الخليفة بنفسه عشان يخمد تلك الثورة، وعقد على جيش بعث به إلى الصعيد، وارتحل هو إلى سخا، وأوقع الإفشين بالقبط، ده القائد اسمه كده الإفشين، في ناحية البشرود حتى نزلوا على حكم أمير المؤمنين. إذن كانت حرب طاحنة. فحكم أمير المؤمنين بقتل الرجال وبيع النساء والأطفال، فبيعوا وسبي أكثرهم، ويذكر التاريخ أنه قتل عدد لا حصى له في هذه المعارك. سؤالي هنا لحضراتكم، هل يمكن أن يقوم الأقباط بثورة؟ من هؤلاء السائرين كان يعني يخطط أنه بقريته بنسائه بأطفاله سينتصر على جيش هذا حجمه؟ أبدا، ولكن هم حبب إليهم الاستشهاد من أجل كرامتهم، لأن هذه المعركة كان يستطيع الواحد فيهم يعني أنه هو يعيش وانتهت، لكن الكرامة هي التي صارت هنا، والحرية، والحرية أمر كتابي، لأنه إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. هل كان الشعب يسور عندما تنتهك حرمة الكهنوت؟ نعم. إذن هناك ثورات كانت تقوم من أجل الاضطهاد الديني، الاضطهاد المعيشي، وأيضا المساس برجال الدين. الدليل على ذلك انه في ايام البابا مينا الاول البطريرك رقم 47 اتقبض على البطريرك وسخر للعمل في طلاء السفن بالقار بالزفت، وقعد سنة، وكانت التهمة ادينا الاموال اللي عندك في الكنيسة. طب منين الاموال اللي في الكنيسة؟ منين؟ قعدوا سنة يشتغل في طلاء السفن، وانتوا عارفين طبعا منطقة يعني الجو بيكون شمس ازاي في الصيف وبرد ازاي في الشتاء، والراجل واقف شغال بهذه الصورة. فحدث غليان شعبي وعصى الأقباط في الوجه البحري وطردوا المستخدمين وجبات الجزية من البلاد وصاروا يديرون بلادهم بأنفسهم. قال المقريزي: فأرسل والي مصر جيشا قويا لمحاربتهم، ولكن الأقباط أحاطوا بهم وقتلوا العديد من جنود الجيش، ومع ذلك لم ينجو منهم أحد في النهاية. وقامت ثورة في الوجه البحري، فجهز الوالي المسلم جيشا أيضا في عصر نفس البطريرك البابا مينا. جهز الوالي جيشا، حاصر الثوار وكانوا جنودا متمرنين على القتال، ووعد الوالي جنوده بالسلب والنهب والسرقة وأنهم يحاربون الكفار، وإذا استشهدوا سيدخلون الجنة التي أنهر. كلام الفاضي ده كله يعني. ووعدهم بالنصر في الدنيا والآخرة، وفي أثناء الحصار أكل الثوار جثث موتاهم من شدة الجوع. كلام ده ذكره المقريزي. وبعد ذلك هدمت جميع الكنائس في الفسطاط إلا كنيسة الأنبا شنودة. في ثورة سخا مرة أخرى حصل أن الثوار حرقوا الموظفين المسلمين بتوع الجزية، حرقوهم يعني، هاجوا عليهم وقاموا بثورة. ومع ذلك عندما جاء الأساقفة إلى هذه المنطقة وطلبوا من هؤلاء الثوار تهدئة الوضع كما يحدث الآن، قبلوا الوضع واستمع الرجل إلى اللي هو الحاكم المسلم إلى طلباتهم في الحقيقة ونفذها علشان نكون أمناء. أيضا في عصر البابا ألكسندروس 43 في منطقة محافظة الشرقية قامت ثورة أخرى انتهت بأن سقط الأقباط قتلى وذبح المسلمون من تبقى في القرى من الأطفال والنساء وكبار السن. لابد أن أتوقف هنا وأعتبر أن الرسالة وصلت. احنا خدنا وقت كتير قوي، اكتر من تلت ساعة زيادة، ولكن ما اريد ان اقوله: لا الاقباط استسلموا للعرب، ولا يمكن ان يكون نسل الفراعنة مستسلمين، ويمكن ان يثور الاقباط في كل وقت، ولكن المسألة تتوقف فقط على مسألة نفاد الصبر. متى ينفذ؟ لم يأتي المسلمون لتحرير مصر من الرومان أبدا، كذب. تشارك الرومان بقيادة اللي هم الجزء اللي كان مع المقوقس مع عمرو بن العاص في إدارة مصر ضد الأقباط، نعم هذا حدث. لم يتواطأ الأقباط مع العرب، لم يرحبوا بهم، لم يخرج الرهبان لاستقبالهم، كل هذا لا أساس له من الدقة ولا الصحة. وأرجو أن تكون الرسالة وصلت لحضراتكم، ونكتفي بهذا القدر، ونلتقي في الأسبوع المقبل إن سمح الرب وعشنا. شكراً.